رباه إني غارق بذنوبي، رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب، رباه ما لي حيلة إلا رجائي، رباه ما لي حيلة إلا رجائي في كشف ضري وانجلاء غروبي، عيناي غرقا بالدموع مخافة عيناي غرقا بالدموع مخافة من هول يوم صاخب وعصيب، بك أستغيث وأنت أكرم راحم يا بك أستغيث وأنت أكرم راحم يا رب، بك أستغيث وأنت أكرم راحم، بك وأنت أكرم راحم يا من يفرج كربة المكروب، يا رب بالخل الحبيب محمد بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا